قضية الحيض متى تكلف المرأة بالأحكام الشرعية من عمرها؟ مثال المرأة من الرجل أجلات أو تغلب المرأة من الرجل تغلب بأمور ثلاث وتدين رابعا هي متى بلغت 15 سنة وأطولتها صارت امرأة مكلفة الصلاة وغيرها من الصيام والحج ونحو ذلك. وكذلك إذا أنبت الشعر خشن تسمى الشعر الآن على الغرض صارت مكلفة أيضا كالرجل. وهكذا بالإنزال إذا أنزلت المني بالشهوة عن نظر وعن تفكير أو عن احتلام فلا تكون بهذا مكلفة كالرجل. هذه الثلاثة مشتركة من الرجال والنساء. أولا ولو 15 سنة على الراجل إذا أكبر 15 سنة صارت امرأة مكلفة بأحكام الدين كالرجل سواء. الثاني من باب الشعر الخشن حول الفرج هذا أيضا من أسباب التكليف للرجل والمرأة جميعا. الثالث إنزال المني بشهوة سواء عن احتلام أو عن تفكير أو نظر ونحو ذلك فمتى أنزلت أو أنزل المني صار مكلفين. والأمر الرابع يختص بها وهو الحي فمتى حالت صارت مكلفة بذلك. هذه الأمور التي بها التكليف للمرأة والرجل جميعا وهي ثلاثة مشتركة والرجل للمرأة خاصة وهو الحي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.